تلقى المارشال المحترم كيم جون باركية جوابية من باشار الأسد رئيس الجمهورية العربية السورية يوم 11 الأحد. قال مرسلها إنه تلقى في امتنان كبير باركية تحانية حارة موصلة إليه من المارشال المحترم كيم جون بمناسبة ذكرى 51 ليوم ميلاده، وعبر عن شكره لشعوره هو الذي يرغب في التمتع الشعب السوري بالسلام والاستقرار. وقدر تقديرا عاليا المارشال كيم جون وتعويده إلى الشعب السوري الذي يحارب لقهر الإرهاب والقوى الإرهابية، وتمنى له صحة جيدة وسعادة وللشعب جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية تقدما وازدهارا أكبر.